أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. وأقبل نعم إلى هنا فيها شوية. لا إله إلا الله، الحمد لله. وقالوا يعني الكفار يوم القيامة إذا قاموا فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. زجرة التي هي نفخة، النفخة في الصور، النفخة الثانية كما تقدم، التي هي نفخة البعث قبل نفخة الصعق، نفخة الصعق، وهي التي قال الله فيها ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. وقالوا متحسرين، وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، هذا يوم الجزاء، الآن عرفوا الحقيقة وتذكروا سوء حالهم. سبحان الله، نسأل الله العافية. يا ويلنا هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به، يعني هذا رد، يعني قالوا كذا ويقال لهم كذا. هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. كما يقال لهم إذا عرضوا على النار هذه النار التي كنتم بها تكذبون. هذا يوم الفصل، الفصل والحكم بين الخلق يوم القيامة. من أسماء يوم القيامة يوم الفصل، يوم البعث ويوم النشور ويوم الفصل. ثم يقال احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، احشروهم اجمعوهم وسوقوهم، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، يعني وأشباههم وأمثالهم، كما قال سبحانه وإذا النفوس زوجت فيقرن الكفرة بالشياطين، وكل يحشر مع شكله، كما جاء أنهم يساقون زمرا. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله. وهذا يشهد له ما جاء في الحديث أنه يقال لطوائف الكفار إذا ذهب بهم إلى النار لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع من يعبد الشمس الشمس والقمر القمر، ومن يعبد نبيا أو كالنصارى يعبدون المسيح يمثل لهم. إلا فأنبياء الله وعباده الصالحون محفوظون، إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. نعم، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم، سوقهم إلى الطريق، صراط الطريق، اهدوهم إلى صراط الجحيم. يساقون إلى طريق جهنم. والقرآن يفسر بعضه بعضا: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم. وهما طريقان: طريق في الدنيا بالكفر والفجور وأنواع الآثام والمعاصي، وطريق حقيقة حسي يوم القيامة: فاهدوهم إلى صراط الجحيم. ثم يقال قفوهم، كل هذه يعني على تقدير، يقال لهم قفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون. يعني كانوا في الدنيا يتناصرون ويعتدون بقوتهم ويظنون أنهم سيدفعون عن أنفسهم، ما لكم لا تناصرون، ما لكم في هذا اليوم لا ينصر بعضكم بعضا، كل يتبرأ من الآخر: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. مستسلمون يعني ذليلون خاضعون، ما عندها، ليس عندهم قوة ولا اعتداد بأنفسهم ولا اعتداد بقوة، يعني شعروا بالذلة والضعف. ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. وتأتي الآيات: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. يقبل الكفار بعضهم على بعض يتساءلون، المستضعفون والمستكبرون، كما جاء في الآيات الأخرى التي فيها ذكر التحاور الذي يجري بين الأتباع والمتبوعين. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله المستعان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: رحمه الله. وفي تلك الحال يظهرون الندم والخزي والخسار، ويدعون بالويل والثبور، وقالوا: يا ويلنا، هذا يوم الدين، فقد أقروا بما كانوا في الدنيا به يهزؤون. به يهزؤون. يهزؤون. فيقال لهم: هذا يوم الفصل بين العباد فيما بينهم وبين ربهم من الحقوق، وفيما بينهم وبين غيرهم من الخلق الذي كنتم به تكذبون. قال الله تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، الآيات، أي إذا حضروا يوم القيامة وعاينوا ما به يكذبون ورأوا ما به يستسخرون، يؤمر بهم إلى النار التي بها يكذبون. فيقال: احشروا الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والشرك والمعاصي وأزواجهم الذين من جنس عملهم، كل يضم إلى من يجانسه في العمل، وما كانوا يعبدون من دون الله من الأصنام والأنداد التي زعموها، اجمعوهم جميعا واهدوهم إلى صراط الجحيم، أي سوقوهم سوقا عنيفا إلى جهنم. وبعدما يتعين أمرهم إلى النار ويعرفون أنهم من أهل دار البوار، يقال: بسم الله. لا، في أعوذ بالله. مواقف عصيبة، مواقف خزي وندم وحسرة، وقد فات الفوت، فات أيام الساعة وأيام الاستدراك وأيام العمل. لا إله إلا الله. نعم. يقال قفوهم قبل أن توصلوهم إلى جهنم. وقفوهم قبل أن توصلوهم. يقال قفوهم قبل أن توصلوهم إلى جهنم إنهم مسؤولون. أما كانوا يعني يوقفون في أثناء الطريق في أثناء الصراط صراط الجحيم وقفوهم. لا إله إلا نعم. إنهم مسؤولون. إنهم مسؤولون عما كانوا يفترونه في الدنيا ليظهر على رؤوس الأشهاد كذبهم وفضيحتهم، فيقال لهم ما لكم لا تناصرون، أي ما الذي جرى عليكم اليوم وما الذي طرقكم، لا ينصر بعضكم بعضا ولا يغيث بعضكم بعضا بعدما كنتم تزعمون في الدنيا أن آلهتكم ستدفع عنكم العذاب وتغيثكم أو تشفع لكم عند الله. فكأنهم لا يجيبون هذا السؤال لأنهم قد علاهم الذل والصغر واستسلموا لعذاب النار وخشعوا وخضعوا وأبلسوا فلم ينطقوا، ولهذا قال بل هم اليوم مستسلمون. وأقبل بعضهم على بعض.